cafébabylone.com. هذه أنا زدت فيها، بابا زاد فيها، جدي زاد فيها، جدودي زادوا فيها، وحتى أولادي كبروا فيها. هذيك ثلاث أيام بيطرة، إذا خطيت هاد الأرض باه رايح نعيش ولادي باه. هادو هما القوانين، أنا ما كنتش خالفة. لما اشوف مستوطنات موجودة بكل المواقع، مفاوضات مستحيل تجيب لي الخير، مفاوضات هدف الوحيد انها تكبر جيب توني بلير. ما تقول لي اركن عبنكي مون بركي تهون، حكي فاضي مرق الوقت وضاعت الاراضي. مش فاهم كيف ممكن توقعني انسى اصلي، اصفي لازم اثبت ولا الي وطن ما الي خص فيه. بحلف عمري ما حكون مخلص لهيك نظام، ما انسى ولاد بلادي يعدي بين اربع حيطان. بحلف عمري ما حاعترف فيك ودورتك، اضل قاوم حتى اخر لحظة اكسر موقفك. يا بالابيض يا بالاسود، الاحتلال ما اله حل وسط، حيسقط زي ما كل احتلال سقط. اعطيني ورقة وقلم عشان ابدا اكتب كيف انحياز اعلانهم رح يخليني انتو. استعمار جاي يحتل كل الاراضي، قولي مين اقوى، التكنولوجيا او الاراضي. استعمار جاي يحتل كل الاراضي، قولي مين اقوى، التكنولوجيا او الاراضي. استعمار جاي يحتل كل الاراضي، قولي مين اقوى، التكنولوجيا او الاراضي. استعمار جاي يحتل كل الاراضي، قولي مين اقوى، التكنولوجيا او الاراضي. ما صدقت للمستعمر يبتسم لك، استنى لحظة عشان بأكد لك حيرجع يزلك. ما تفهمني غلط، بفضل حل بدون سلاح، بس ليش ميتين نورجي المستعمر انه مناح. الموضوع مضايقني كلماتي منفسي، العنف مسموح اذا بتلفلف محل شمال الاطلسي. العنف مسموح اذا امريكا موافقه، غير هيك ثورتك مش نافعه. هيلاري مش سامعه، بيحكولي كيف اعيش وكيف اتنفس، واذا مش عاجبني بتحبس بتلبس تهمه. لاني استرجيت احكي جمله اني مشتهي لقمه من الحريه، وعيش بدون الراسماليه والصهيونيه. اجى الوقت قرر احدد مستقبلي لحالي، اجى الوقت فك الاحبال والجنه زير كلها عن حالي. اجى الوقت اتخلص من الاحتلال، إجا الوقت تخلص من الاستعمار. جاي يحتل كل الأراضي، قولي مين أقوى، التكنولوجيا أو الإرادة. استعمار جاي يحتل كل الأراضي، قولي مين أقوى، التكنولوجيا أو الإرادة. استعمار جاي يحتل كل الأراضي، قولي مين أقوى، التكنولوجيا أو الإرادة. استعمار جاي يحتل كل الأراضي، قولي مين أقوى، التكنولوجيا أو الإرادة. استعمار C'est Michel Monette au micro. On écoutait la chanson « Iradé » par Asifeh, animateur et producteur de musique palestinienne. Asifeh, aussi appelé Storm Trap, a sorti en 2012, il y a déjà 2 ans, donc l'album du même nom, « Iradé ». C'est une traduction. « Iradé », c'est une traduction. Si on l'a traduit, ça pourrait se traduire par « volonté ». C'est un album dédié à sa lutte personnelle et à la vie sous l'occupation de la Palestine. La piste éponyme « Iradé » frappe fort avec des paroles sur la colonisation et l'injustice continue en Palestine. Voici une traduction des paroles du cœur. Je les ai trouvées traduites en anglais, d'où le fait qu'elles sont approximatives en français, mais ça va vous donner une bonne idée. Le temps est venu pour moi de choisir et déterminer mon avenir. Le temps est venu pour moi d'enlever tout ce qui m'enchaîne. Le temps est venu de se débarrasser de l'occupation. Le temps est venu de se débarrasser de la colonisation, d'en venir à conquérir toutes nos terres. Dites-moi ce qui est le plus fort, la technologie ou la détermination d'un peuple. Irades n'est pas ce qu'on entend habituellement dans le hip-hop arabe. C'est plutôt un mélange de beats électroniques et de hip-hop. Il y a une fusion musicale très intéressante. Les textes des chansons portent sur la résistance, la révolution et l'injustice politique. Vous allez reconnaître le style audacieux et unique d'Asifet si vous connaissez Ramallah Underground, que j'avais fait jouer d'ailleurs le 26 janvier dernier. L'enregistrement de cette émission du 26 janvier est comme toutes les autres émissions que vous écoutez, Les Oreilles Ailleurs, est disponible sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net. Celle d'aujourd'hui aussi le sera un peu plus tard dans la journée. Asifet, c'est un des cofondateurs de Ramallah Underground. C'est un collectif musical Ramallah Underground palestinien qui a mis fin à son existence en 2009. Que ce soit dans Ramallah Underground ou en tant qu'artiste solo, Asifet reste concentré sur l'utilisation de la musique comme un outil pour l'unité du peuple palestinien et la résistance. En fait, Asifet a montré son soutien aux prisonniers politiques en Palestine la même année, en 2012, avec la chanson « Mara Asafen », qui veut dire approximativement « Je ne pourrirai pas en prison ». Qu'on va écouter, mais on va d'abord écouter El Madine, Namat, puis on va écouter Sabeh, et ensuite on va écouter la chanson Mara Asafen. Bonne écoute. بديت اكتب كلمات وانا لسه مراهق بس من وقتها كنت حاسس حالي لهاي الشغلة ناضج في مين اثق حاسس الكل صار ضدي مش عارف ليش بتوقع الدنيا تمشي زي ما بدي مرات لازم تتعلم تطنش لانه من الكره والجكر والغيرة ما بتخلص حل وسط مش ملاي الحل الوحيد هو حل ثنائي او انساني احتلال علاقات مفاوضات مستوطنات شجر زيتون وجرافات حياة في الغربة وحياة في العلبة الأخمة تكون جاي من هون يكون عقلك مقسم عم مليون وموزع بكل الكون عم بحاول وجعوا راسي بس الدراما مش اختصاصي انسى دبلوماسي هلا حتشوف قاسي تتذكري مرة سألتك شغلة يمكن سيتي السؤال كان ليش أهم كلماتي ألحانية وشخصيتي زي ما الروح والعقل والجسم واحد عندي هاي العناصر لازم دايما ضل مع بعض ورا أفاضي قدامي عم تستفزني طول الألم طاقة من جسمي بتكسر الهدوء النسبي ما تفكر كتير مرات الأفكار فاشلة أحسن طريقة تتعلم السباحة إنك تنزل في المي الباردة عشان هيك مرات بفضل أكبس إغلاق بلعبش معاك روح أخلاق إنساك شو شايف في ملاك اشتباك لما أفكاري تتنافس احتمالات تتخانق لسه مش واصل نتيجة والمدينة نامت والمدينة نامت والمدينة نامت Thank you. صبح صباح حلو رتب حالك ركز بعرضك لانك هلا رايح تشوف باقي ارضك الساعة 9 سيارات وين ما كان شو هالورطة يك بلاش نروح يمكن هادي كلها غلطة استنى عالدور تعودنا يمكن عشان بدنا نشوف بلدنا لزق التصريح والهوية عالازاز اشوف ممتاز يلا امرأ انا وين مش شايف غير نجمة دهود وحواليها نهرين اهلين خلص مرقنا انساك من القناص والحطاص روح لقيلك باص رقم 18 الكل بتطلع الكل بيشحر شعور كتير بيقهر انا مش اجنبي بس غريب في بلدي واقف عند باب العمود بس بديت اشتاق للاسود شكله عشان هون عايشين زي كأنه ما في غيره موجود اشي بيقهر كل ما حاول اعمل اشي بيجي حدا بيحكي لي ما بتقدر يوم ورا يوم حريتي بتصغر فبسأل حالي ليش عم بقبل ليش عم بقبل سؤال ورا سؤال من كتر ما سأل نسيت شو قال بس بتذكر كلمة تعال اجيت اتبهدل ضربني كف وهلأ حاس حالي اهبل فبسأل حالي ليش عم بقبل ليش عم بقبل فبسأل حالي ليش عم بقبل ليش عم بقبل فبسأل حالي ليش عم بقبل بقبل ليش عم بقبل فبسأل حالي ليش عم بقبل صلنا فوق الستين سنة ولسه بنعد بسمع كلام سلام بشوف ايدين بتمد بطلت حاس حالي انسان مصاري مصالح هو ادمان بتدمر كل الامل والاحلام الشعب كان حلمه بس ينام كان حلمه عيش حياة فيها امان حلم ضاع من زمان مقطوع الكهرباء ومقطوع المي انفجار ايطار اللزاز محتاج مساعدة نفسيتي اتدمرت والبلد اللي جنبي اتعمرت بس معهم بيحكوا عن سلام بس مش شايف غير ناس عايشين في بدوستان سجن كتير كبير وملان ايوه هيك شوف سجن كتير كبير وملان حل ما في حل فيني روح محل اتخبى شوي بس لقيت بحس انا دايما نفس الموضوع الف باتا ممنوع دموع لان الركوع لمين عم بحكي لإلك ولا لما بفهم لغتي عم بحكي مع اثنين بس في هذه اللحظه بحكي مع اللي بفهم مشاكلي وعقدي شو بتعمل لما ما بدهم سلام معك بتطنش لقيت الارض ما ضلش حاول عيش حياه عاديه وانسى شيء اسمه القضيه الفلسطينيه ما بتحس في الذنب لما مش شايف حقوق بس شايف دم كون منيح وتغذى شكلك ناسي شو اللي عم بصير في غزه لقيت بدنا نعيد والنادي واضح انه الدنيا مش سائلة في بلادي كل ما دافع عن نفسي برجع وبسموني الهابي هاي مش اول او اخر مرة بتسمعني بحكي هيك فعود انك تسمع ناس بتطالب حرية ناس مش حتسكت عم بمشي الدار يسقط فبسأل حالي ليش عم بقبل بيضغطوني سايكولوجيا بقولي مرتك عم بتخونك يوميا عارفه عم بكذب الصورة وضحت عارفه عم بمثل بس الكذبة لسه بتضغط بتذكرني قديش انا هون ضعيف قديش انا عاجز بس ايماني قوي اخرتي برا هالحيطان خارج ورا هاي الحدايد الوقت اخد معنى تاني اليوم صار ساعة والدقيقة صارت ثانية انا ما ولدت عشان اعيش حياتي هون ما ولدت عشان التي في عيلتي مورا لزاز وعالتليفون ام 16 بايد مجند بده يعلمك كيف تتأدب واذا بتحاول تدافع عن نفسك فضل هاي مؤبد مين سائل فينا اكيد مش حكومتي اكيد مش القانون اللي عمره ما اعترف بحقوقي ما بدك خبير يقولك القانون هو الحقير لما 40% من شعبي بيعرف شو معنى تكون اسير احيانا بتسائل ليش مش قادر اتفائل الصحن بكب على الارض يا ريتو بتاكل وانا طفل علموني السجن للمجرم اللي ناوي يأذيني هون جريمتي انولدت فلسطيني حرارة البلاط بتقولي اذا برا ايلول او برا شباط بتذكر عيلتي السما والانبساط قد ما يحطولي حواجز ما بنسى المواسم ما بنسى 48 ما بنسى المجازر ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما رح اعفن بعرف انه اليوم جاي ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي بطلب من الله شوف نهاية هاي البناية سلم على القرايب قولهم لسه بآمن في العجايب كان في يكون دكتور مغني أو مهندس بس المصير معين على راسي مسدس خطتي كلها قدام عيوني عم تتفركش قاعد على كرسي من فوق ومن تحت كلي مكلبش الخبز مقرقد يما حاس حالي مفلوز مدروخ بس في نفس الوقت على الحرية مركز معزول بعيد ومن الواقع مخفي يما صار عندي صديق جديد اسمه نفس اسمي وجهه نفس وجهي حبس انفرادي يما اشتقت لداري بحالة موتي خدي اغراضي وزدي التابوت على القاضي اشباح اجدادي عم بتنادي بتطالب في الاراضي يلي عليها الزجوم ومبناها بتعاني لازم نحفظ الاسامي مش شايف ولا نقطة عدالة بس شايف اعتقالي داري انا ما اخترت اكون هون هذا مش قراري خلي الراس عالي هادي حياتك وحياتك غالية فكر حاله مسيطر على كل شي النظام فجأة اعلن واعتصام اضراب عن الطعام فكر البني ادم جوعان وعاكله طماه بس البني ادم جوعان لاشي واحد اسقاط القماه اسقاط القماه اسقاط القماه ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي ما عم بعفن بعرف انه اليوم جاي ما راح اعفن بعرف انه اليوم جاي Mara Affen, le chanteur Asifé. J'ai à préciser ici que je ne fais pas de discrimination entre les chanteurs juifs et arabes. Il se trouve que j'aime beaucoup ce que fait Asifé. Le prochain groupe, le prochain chanteur qu'on va entendre, Boycott. Mais éventuellement, il n'est pas dit que je ne ferai pas jouer aussi les musiques alternatives israéliennes en juif, en hébreu. Je vous parlais de Boycott. Boycott, c'est un musicien et MC. MC, c'est un rappeur, au fond, maître de cérémonie. MC, c'est ce que ça veut dire, Master of Ceremony. C'est un musicien de Ramallah, en Palestine. Boycott crée des sons à l'aide de matériaux sonores empruntés. Vraiment, il va emprunter ici et là des matériaux sonores. Il va aussi faire des enregistrements sur le terrain. Il va utiliser aussi des appareils électroniques pour faire des créer des sons. Ses créations varient entre le hip-hop, le down-tempo, le glitch, qui est un genre de musique électronique expérimentale, l'ambient et la musique expérimentale. Tout comme Asifé, Boycott est un des cofondateurs du collectif Ramallah Underground, qui a fait des tournées à travers le monde arabe, l'Europe et l'Australie, jusqu'à la scission du collectif en 2009. J'en avais parlé tantôt, le collectif a pris fin en 2009. Boycott est également cofondateur et membre du groupe audiovisuel Tashwish. Je vais vous parler un peu plus tard de ce qu'il fait, du type de musique qu'il fait en dehors du hip-hop, mais on va d'abord écouter la chanson. Non, tiens, on va l'écouter tout de suite. On va écouter une chanson issue de sa collaboration avec le producteur de musique britannique Beethoven. En fait, c'est Stephen Baxter Beethoven, B-E-A-T-O-V-E-N. C'est intéressant parce que sur son profil Twitter, Stephen Baxter dit, pas l'auteur de science-fiction, mais le musicien Stephen Baxter. On va écouter donc cette collaboration entre Boycott et Stephen Baxter ou Beethoven. La pièce s'intitule Falstaff featuring Boycott. On écoute. Thank you. نجري بحنا جر الكفاح كيف لا تغني فأنت تتكلم تحاول تتعلم تزاود تتسلم في التجربة الألم والحبر عم بخلص عم ترفع العلم بس الفكر عم بنقص عم ترخص قاعد ورا الشاشة طول اليوم بفكر حالك شايف بس عم بيحضرك التلفزيون شغل عشرينات تطفق أسود وأبيض توازن ديموغرافي عدي عيادة بتتصفق مستويات بتتخفض مؤسسات أجنبية بتعلم من تصير نووية عائلات بتتحفظ ناخب أول كوكب تالي عالم تالت سحب العبيد بالعصب هالأيام الطريق سالك أكوان موازية احتمالات غير متناهية أشخاص مكررة أنماط عشوائية محررة كسرات تهلك البيئة ولما الزرع بيع الربع بتروح لولاد عمنا بتبيعها الفصل السابع النابع من تدبير متابع مادة 41 تتفشل فاصل والواصل بتتابع انا مش مع الماسك انا معارض للمعارضة مقاطع للمفارقة مرادف للمطالعة ركز بركي بتتذكر في القادة عصر حبة يافة الأبيب حمضيات للمعدة هذا عصر الإيمان قطع اللسان لكل من جاء بالهذا يا الناسين الثامن من نيسان صندوق الاسطوانات في بيسان طور أدوات التصوير والتسجيل بمادة السخج من حيتان عشان يوفقوا حضارة ممحية بآخر شيء تتاكل من ديدان بالله عليك طب من هون لهان زنانة بتحلق فوق داكوتا سكان الأصليين من حيفا لمن الصوتة بتحتاج علاج مش موجود بأسوتا تعريف للجمال تهديف للكمال أحلام اليقظة تثبيت تخفيف للأمال صفة مركز للكبالة والبلد بتلم حثالة والدلال عروض متمرسية نزالة الوضع مكركب مش متركلش في طبيعي بركب بس عز كل النجوم هاي مش هطلع المنصة مسترسل عارفين ان الكوفية عربية بس والله مخية مش كول فبكفي استغلال واستقبال مستشرقين جايين لهون بس وقفنا الاستقبال فلاش بعينك هون نستنى العودة مش ادغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل اكياني مقرأ مقال عمان اللي كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم الطرف صك بلبس طرف فلسطيني وبيتبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف والثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون هيب هوب سينو جيم الشباب بعد بتخبص الطاعيين موسيقيين على لوحة مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشه سببت له الدوخان والصدع وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع اكياس ملان زباله معالجه وراثيا مطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على الحاجز وتفتشت فمن وين جاي اصلا بكتبوا اسماء المناطق غلط قصدا جوجل الكرة الارضية مجموعات مركزة حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا وجاي تتفصحا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن مقاطعة ليش دايما بتحكي عن نفس الموضوع وليش تقلب زين اختضف وقتاعك عجب لي بتقعد اسبوع للي بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير واللي قسم كوريا قسم سوريا ما طلقش تلف وتوريا تكرش كارش زي دبوريا لراتي عمي طب وانت مالك فواكه رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا من اجل العدالة مش بالضبط تدخل خارجي ممكن يساعد امثالك بس للضبط فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عائرز فحص جينات طلعنا احنا اليهود الاصليين معنات الشعب الله المختار فلاسف طينيين من فلسف طين زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين اشتحيم عرفيم قويم واللي قسم كوريا قسم سوريا ايوه هيك شوف مش للترجمة Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce genre, ce mélange de musique électronique et de hip-hop. Boycott, ça s'écrit B-O-I-K-U-T-T. Asife, c'est A-S-I-F-E-H. Vous allez trouver, si vous cherchez ces artistes, vous allez trouver des productions, certains de leurs albums sur le site bandcamp.com. On s'en va à la pause publicitaire et... Par la suite, dans la deuxième partie de l'émission, on va traverser le Jourdain, on va aller du côté de la Jordanie. À tantôt. 89.1, Québec. CKRL. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardeau. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Belle dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. En partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. La Manif d'Art 7 prend vos sens d'assaut et vous invite à participer aux nombreuses activités qui évoluent autour du thème « Résistance » et puis nous avons construit de nouvelles formes. Pendant un mois, découvrez le travail de plus de 120 artistes partout à Québec. Le samedi 3 mai de midi à 14h et les samedis 10, 17, 24 dès 13h, Julie Gagné et l'équipe de l'aérospatiale vous donnent rendez-vous à l'espace 400e Bell, lieu central de la Manif d'Art 7 et en direct sur nos ondes. Entrevues, chroniques, discussions, un regard en profondeur sur les activités et expositions de cet événement incontournable de l'art actuel. Programmation complète sur manifdart.org. Le mois de mai est arrivé, c'est le temps des changements. Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour les fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard acceptés. 88-255-0256. De plus, utilisez l'un ou l'autre des services de nettoyage et courez la chance de gagner 12 mois d'entretien gratuit. 88-255-0256. Gestigroup.com. Rousse ou blonde? Laquelle choisir? Qu'elle soit rousse ou blonde, les bières de CKRL sont faites à partir d'ingrédients bio certifiés et réalisés par les maîtres brasseurs de la microbrasserie La Barberie. Les bières rousses et blondes de CKRL sont disponibles chez l'accommodation GD au 500 3e avenue à Limoilou, au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, maintenant situé au 469 rue Saint-Jean, au bal du Lézard au 1049 3e avenue à Limoilou et au bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Rousse ou blonde? Je pense que je vais essayer les deux. C'est aussi une tragédie pour les hommes et moi je l'ai vécu assez difficilement. J'espère que tu lis entre mes lignes. S'il y a une larme qui perle, c'est qu'une fuite dans la digue. Parce c'est une tragédie terrible pour les femmes qui ont à vivre un avortement, mais je me reconnaissais pas, je trouvais pas de livre ou de chanson qui parlait de ça. David Goudreau, à l'écoute de l'âme humaine, à Sentier Secret, mardi 20 mai à 10h. حال بس ما تقول لي ماما قاعد يرحم يا زين قولي كل اللي بتخبي ما بتحكي فيه يا زين قولي كل اللي بتخبي وبتخصي which has been intensified, not diluted. On écoute Yazine du groupe jordanien El Moraba. El Moraba, qui nous allons consacrer la prochaine demi-heure. C'est la voix et les paroles de Mohamed Abdullah, les percussions et la voix de Tarek Abou Kouyak, la guitare et la voix de Odaï Chawag Fay, auxquelles s'ajoute à la batterie Dirar Chawag Fay. Leur musique se situe dans la famille du rock alternative. Petite anecdote en passant, Tarek Abou Kouyak, c'est aussi le rappeur jordanien El Farayou. C'est son nom de scène, El Farayou. Je vais sûrement avoir l'occasion de vous faire découvrir El Farayou dans une autre émission. C'est fort intéressant ce qu'il fait. Certains adorent El Moraba, d'autres détestent. Je vous le dis littéralement, j'ai vu des commentaires sur ce groupe. On aime, on n'aime pas. Pour ma part, j'aime beaucoup. D'abord parce qu'ils font du rock alternatif. C'est un genre que j'apprécie. Vous en entendez souvent d'ailleurs à l'émission Les Oreilles ailleurs. Mais surtout à cause de la combinaison entre la voix de Mohamed Abdullah et la guitare de Odaï Chawag Fay, pardon. Un critique du New York Times affirmait en 1989 que le rock alternatif, c'est de la, et là je vais le citer dans la traduction, musique de guitare avant tout. Eh bien, on va s'en donner plein les oreilles de la guitare avec la prochaine chanson, Tarwij. Ça va être suivi de Sikara Kabel Mankoun. Sikara Kabel Mankoun. On écoute d'abord Tarwij. في السور تغيب البلاد وبين النهرين يدوي الصوت من فوق الطول يد الجلاد بالشوق والغار وين عفور وين عفور وين اللي غير Thank you. وراك جبال وراي أشكال من كل الناس والكل بيحكي ببلاش وموترني وراك جبال وراي كلمات ملهاش ترجمة في أي كتاب محدش راضي فسر إشي سجارة بالمنقوم سجارة بالمنقوم نضيع بهالشتات ونرد عالتعليمات توهمنا بمشروع مش مفيد تفلمنا بنص الطريق توعدنا بشرق جديد صوتك واصلني حاسك وموترني وراي خريف وراي الخريف ضعف بالكلمات والصيف ميعاده غريب ومش فايقلي راك جبال وراي ستيريوتايب بات بتخلي الكل متاب محدش قادر يصدق اشي Sikara Kabel Mankum du groupe El Moraba, pardon. Vous avez de la difficulté, j'imagine, à noter le titre de la pièce. Eh bien, vous en faites pas, puisque je vais mettre le tout sur le blog lesoreillesailleurs.net plus tard dans la journée. D'ici peut-être une heure ou deux. Vous allez faire un tour sur le blog lesoreillesailleurs.net en un seul mot et vous allez trouver cette pièce et toutes les autres qui ont joué aujourd'hui ainsi que la suivante qui s'intitule Achik et qu'on écoute. À tantôt. تعطي ومرسوم عليه على وجهك في أجندة بتشكل فيه مكشوف مين أكل حصتي مين بلا بدي معروف من وين التمويل واللي استفاد بالصف مين pièce Achik du groupe El Moraba. On va se laisser avec une dernière pièce de El Moraba, Hada Tani. Demeurez avec nous tout de suite après l'émission de Michel Bonaparte. Topic du Capricorne va suivre. Et moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. إنسان ارتاح من الهم بدك انسان مرتاح كتير ما بدك بيت بدك قصر كبير عنوانه بعيد عن قلب فقير وبدك اخبار كل المشاهير ما بدك اخبار الشارع والجماهير Chargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'émission Les oreilles ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier Est, cafébabylone.com. Vendredi 23 mai 20h, le Théâtre Petit Champlain propose Sarah Toussaint Léveillé et Catherine Durand en plateau double. Mais moi je m'en fous de toi et de tout tes tralala s'il y a bien une seule et unique chose. Sarah Toussaint Léveillé est une auteure, compositrice, interprète qu'on dit hippie folk, garçonne bohème, confortable, un brin hipster. Chaque spectacle est différent selon le pouls du moment. Un cinquième album en poche, Catherine Durand présente son spectacle en duo, inspiré des sonorités des murs blancs du Nord. Catherine a choisi de revisiter ses nouvelles chansons, de les adapter pour une rencontre avec son public en toute intimité. Une pluie de silence, la ville en sus. Billets disponibles à la billetterie du Théâtre Petit Champlain au 88 692 2631 ou sur le réseau Billettech.